السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في بكورة هذا اليوم أن يجعلنا ممن يرزق الفردوس الأعلى ويعرض عليه مقعده في الجنة بكرة وعشية وهو في قبره. ما زلنا حول جمال القصور، وما زلنا نتكلم عن الخيم والغرف، نتكلم عن المساكن الطيبة، نتكلم عن هذا النعيم. قلنا تكلمنا عن الخيمة، وتكلمنا عن القصور، وتكلمنا عن الغرف، وتكلمنا عن هذا الجمال. دعونا نكمل بعض ما في بلاد الأفراح من جمال. الأمن والسلام داخل القصور. يقول الله سبحانه وتعالى: وهم في الغرفات آمنون. يا البهجة والجمال، سبحان الله، الأمن في بلاد الأفراح، لذة تحلو بها كل لذة. هذه اللذة لذة مبهجة، يتولد معها شعور الفرحة الذي يخالط القلب فيجعله دائما في أنس ودائما في طمأنينة. وهم في الغرفات آمنون. يا الإنسان، هو أحيانا بيعيش أحيانا في وقت من الأوقات حاسس بتوتر، حاسس بقلق، خايف، عنده هم مشغول بيه. ناس سبحان الله اضطروا أن يتركوا أماكنهم، إما لبلاء ديني أو دنيوي، وهم ماشيين في طريق الغربة. مثل هذه الآيات تكون مسكن الجراح. وهم في الغرفات آمنون، بيكونوا كاتبينها في كل بيت يسكنون في الغربة، فكل غربة تذكرك بالغرفة اللي هتكون بكرة. في الغرفات آمنون إن المتقين في مقام أمين. الآية دي أصل في كل ما يجعل السكن في صلاح وفي هدوء وفي سكينة وانشراح. سبحان الله، أي مسكن يا جماعة يطيب بأمرين: أن يكون مقاما أي مكانا طيبا يصلح للإقامة، وأن يكون أمينا أي آمنا من جميع ما يخاف منه ويحذر. سبحان الله، سواء بقى خايف من حد من جوه أو حد من بره، عندك قلق رعب، بتخاف من والدك من والدتك، في صخب في البيت، في نصب، في مشقة، في حد بيضيق عليك، في جار سوء، في ظالم، سبحان الله. عشان كده مساكن طيبة. فالأحوال الكريمة دي، الأمن الجميل ده، ده لذة لوحده يا جماعة. ده أمن مش يوم ولا اتنين ولا شهر ولا سنة ولا 10 سنوات ولا قرن، أبد الآبدين، منعم، آمن. يا آمن إن في حد يحرجك، وآمن إن في حد يتريق عليك، وآمن إن في نعيم يتاخد منك، وآمن إن في مكافأة تتسحب كانت المفترض هتنزل ليك، وآمن إن في حد يجي يخوفك. ليه؟ لأن كل اللي بيخوفوك دخلوا خلاص الناحية التانية، إلا إذا كان من أهل الإيمان وعفى عنه الرحمن وأخذ لك منه الحقوق. الأحوال الجميلة دي بينعم بها السعداء وهم في غاية الأمن والسلام، ومن أظهر معاني الأمن الجنة اسمها السلام. سلام، سلام عليكم بما صبرتم. بما صبرتم، ليه ربنا مقدر علي بعض البلاء عشان تسمع النداء ده في يوم من الأيام؟ ليه ربنا قدر علي ان انا اتأخر في زواجي عشان تسمعي بما صبرتم وما عملتيش حاجة غلط؟ ليه ربنا قدر علي ان انا مخلفش بما صبرتم؟ ليه البلاء والمرض بما صبرتم؟ زوجي مش بيعني وانا صبرة بما صبرتم؟ فكل شيء بتصبر عليه فتقولي سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، طبتم يا أهل الجنة، تغشاهم الملائكة بالراحة والحبور، قاعدة ترحب وتسلم، طبتم يا أهل الجنة، طاب مكانكم. مشهد فريد من مشاهد النعيم يصف الله سبحانه وتعالى طريق الدخول الملائكة على أهل الجنة. يا جماعة، قاعدة من القواعد، عشان الناس كتير بتسألني كل شوية بلاقي الأسئلة دي على الخاص. قاعدة من القواعد، لماذا نتكلم عن الجنة؟ أولا، أنا لا أتكلم عن الجنة، أنا ناقل ومذكر بما قيل عن الجنة. القاعدة اللي عاوز أقولها، الله سبحانه وتعالى ما أطمعك وذكر لك التفاصيل هذه إلا ليحفزك ويطمعك في دخولها. واخدين بالكم؟ يعني ليه التفاصيل الكتيرة قوي دي في ذكر الجنة؟ ليه التفاصيل الكتيرة قوي دي في القرآن والسنة؟ هتاكلوا إيه أول ما تخشوا؟ رائحة الجنة بتشوفها فين؟ جدار الأسوار في الجنة، الحيطان هتبقى عاملة إزاي؟ طب جدار البيوت بقى؟ لا، البيوت دي حاجة تانية والحيطة حاجة تانية. بالله عليك، التفاصيل ديت ليه؟ التفاصيل دي لأنه يريد منك أن تطمع فيها. فالباب ده مهم قوي. فيصف الرب سبحانه وتعالى طريقة دخول الملائكة، طريقة دخول الملائكة وهم داخلين إن شاء الله عليك وعليك عشان يهنوك، يصفها الله سبحانه وتعالى. وانت قاعد مع أهلك وقاعد مع قريبك، فتفاجأ بعبارات الترحيب والحفاوة اللي بتدخل السرور وتدخل اطمئنان في النفس. ايه هي بقى؟ ربنا بيقول ايه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شوف بقى اللي جاية دي، امسك قلبك بقى، امسك قلبك. والملائكة، المد ده عشان تشوف اللي عظمة هؤلاء وعدد هؤلاء. والملائكة يدخلون عليها. الجماعة بتوع التجويد يقول لك الدال دي عليها ايه؟ يدخلون، دي الدال دي فيها ايه؟ قلقلة. عم تعلم الشاب والطفل القلقلة، بتقول له دي قلقلة، اي نعم، بس استحضر معاها دخول الايه؟ طرق الباب وهم داخلين عليك. يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب، باب من هنا وباب من هنا وباب من هنا وباب من هنا وباب من هنا. الله اكبر. المعلومة بتاعت التجويد اللي أنا قلتها دي تشم لا تفرك، خلاص يعني تشمها كده بس. الحاجات دي كده إيه يعني؟ لقطة. يدخلون عليهم من كل باب. يقولوا له إيه بقى؟ سلام عليكم بما صبرتم. من كل باب، مش من باب واحد، لا لا، يقول لك من هنا ويقول لك من هنا ويقول لك من هنا ويقول لك. عيد، عارف كده، انت تبقى بتصلي في العيد وتلاقي في واحد ماشي من هنا كل سنة طيبين، والتاني كل سنة طيبين، وواحدة مش عارف مين طنط مين في البلكونة بتقول لك كل سنة وانت طيبة. يا سلام عليكم في هذه الدار الكريمة. على فكرة هم ما كانش بيسبوك في الدنيا، يتعاقبون، قاعدين يتعاقبوا فيكم ملائكة بالنهار وملائكة بالليل، وكانوا دايما بيدونوا، وكانوا انت النهاردة هم برضو حواليك، بس انت شايفهم بقى المرة دي، بقى انتقلت من عالم الغيب الى عالم المشاهدة. خلاص كان اللي كان غيب عليك بقى مشاهد دلوقتي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم في هذه الدار الكريمة، جزاء صبركم، جزاء صبرك على الطاعة. انت تعبت، كنت بتتعب في رمضان من الصيام، وكنت بتتعب في القيام، كنت بتتعب وحلقك وجعك وبتقرأ القرآن، كنت بتتعبي وانت بتربي أولادك، كنت بتتعبي وانت في المطبخ، وكنت بتتعبي وانت تسارعي في طاعة زوجك وتقول يا رب أنا أعلم أنك أحكم الحاكمين، وجعلت طاعة هذا الزوج في المعروف وفيما ليس فيه معصية من أسرار سعادتي. اللهم صبرني على هذه الطاعة وأعني عليها. تعبتي، جزاء صبركم على طاعة الرب سبحانه وتعالى، وجزاء الصبر عن المعصية. كانت نفسي بتحدثني قوي إن أنا بص بصة، إن أنا أكشف القصة، إلا أنا أمشي بلبس مش عارف إيه، وقلت لأ وصبرت على الإيه. نفسي كانت بتحفزني قوي إن أنا أمسك وأشرب حاجة مش كويسة، جزاء. فكل عما تيجي تعمل المعصية قول هيقولوا لي بما صبرتم على إيه. طيب معلش، كلها يوم يومين ثلاثة أربعة وهنسيبها، يبقى جزاء سلام عليكم بما صبرتم على طاعة الله، بما صبرتم عن المعصية، وبما صبرتم على الأقدار المؤلمة في الدنيا. كان في بعض الأقدار كان فيها آلام، كان في بعض الجروح، كانت روحك وقلبك ينزف ألما، وكل الناس لا يرون إلا ابتسامات وجهك. ومن نبلك ومن حسن يعني شيمك لم تظهر للناس الجرح الذي كان في قلبك، وقلت هذا أكتمه في صدري فقط حصريا يطلع عليه الخبير بما في الصدور. يا ساعتها بما صبرتم. فعلى الأقدار المؤلمة، عشان كده يا جماعة كلمة سلام دي لعلها من أكثر الكلمات شيوعا في دار النعيم، تتكرر على ألسنة الأهل، على ألسنة الغلمان، على ألسنة الملائكة الكرام، في كل مكان أهل الجنة حاسين بالسلام التام، الأمان التام، السلامة اللي حصلت ليهم يوم القيامة، السلامة من أهوال النار وهم بيعدوا من على الصراط، السلامة الدائمة بدخول الجنة، والسلامة في كل شيء ومن كل شيء ينغص عليهم اللذات. ما عادش لا في موت ولا في سقم ولا في هرم ولا في أذى، ولا هكبر بقى وادخل العمر الرزل، خلاص انتهى. كثرة السلام شعار المحبين، شعار السعداء. قال الله جل جلاله عن أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا، ما يسمعوش كلام ينبغي أن يلغى. لا خلاص بقى، خلاص إنها في الدنيا كان يعني تقول له يا أخي الله يهديك هذا الكلام لا ينبغي أن تلوث مسامعنا به. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يا جماعة الجملة إيه؟ مش إلا قيلا سلاما، لا سلاما سلاما. يعني سبحان الله، يا ترى يقف قلبك مع سلاما الأولى ولا يرقص طربا للسلام الثانية؟ هي دي الجنة، دار الأمن والطيب والسلام الحسي والمعنوي، السلام والطهر من كل شيء. سبحان الله، دار البشارة، بشارة الكبرى من الرحيم الرحمن، البشارة من الملائكة الكرام، البشارة من الحور الحسان، من الأحبة والخلان، من الحشم والولدان. نسأل الله من فضله. يا كل ده نعم كل ده وأجمل. أنا بتخيل كده لو يعني تعرف تعمل الجدول ده، إنك تعمل جدول للذات. تتخيل كده أنت يوم في حياة يوم إيه بقى، يعني وقت مقتطع كده، قول لي ممكن تعمل إزاي، تعيش إزاي. حاول تتخيل كده الجنة حين أتمنى. جدول اللذات هيكون عامل بكل بهجة، قول لي كده هيكون عامل إزاي يومك، اليوم المعد ليك في بلاد الأفراح، مكان مفهوش ملل ولا كدر، مكان مفهوش أي شيء يشوش عليك. الدنيا هتكون ماشية إزاي فيه، والضحك هيكون عامل إزاي. خطط ليومك. وطبعا بنشوف سبحان احنا في الدنيا بنخطط ايه، بنخطط جدول اللذات في ايام الاجازات، تختلس فيها وقت متعة كده بين ركام الاعمال والشغل والهم والكلام ده كله، صح؟ لكن هناك هو الجنة مش محتاجة جدول لذات، لانها هي اللذات. فانت هتعمل جدول ايه؟ خلاص انت بتعمل جدول اثناء الايه، اما بيكون في حاجة تانية انت عاوز ايه تزاحم بها اللذات. وإننا بنتكلم على قصور الجنة، نتكلم على الخيم، ونقول إن فيها الأمن والأمان، واتكلمنا إن القصور دي يا جماعة من أعلاها مقاما الغرف، ومن أدناها الخيم. فتعالوا نتصور بس مجرد ضخامة قصور الآخرة، الساعة بتاعتها. تعالى خلينا نخش في الخيمة بس، هتكلمنا مبارح وأشارنا ليها، لكن خلونا يعني أقول ملمح كده، الملمح ده خلينا نحسبها كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا. الميل قد إيه يا جماعة؟ الميل مسافته قد إيه؟ حد عارف الميل قد ايه؟ الميل 1000 يعني 1000. ها الميل قد ايه؟ يعني تقريبا هنقول ممكن نقول كيلو وستة من عشرة، كيلو وربع، على حسب العلماء واختلافهم يعني. خلينا نقول ان هو كيلو ونص. انت متخيل 60 ميل؟ اضرب 60 في 1500 يا سيدي، قول ان هو كيلو، قول ان الميل كيلو، اضرب 60 في الكيلو كده. انتم مدركين ان المسافة هتبقى ايه؟ انتم مدركين؟ احنا يا جماعة الناس عم بتشوف برج طويل اطول بناية في العالم بيشدوا الرحال من اجل ان يزوروها وياخدوا الصور التذكارية عندها، ودي ويعني أدخن برج يعني انت شفته عدى 500 متر، يعني أقل من نص كيلو. فكيف بخيمة في الجنة ارتفاعها يزيد على حسب بقى الايه مساحة الميل، قد يصل 100 كيلو متر. ودي لكل مؤمن؟ لا، خد بقى الأجمل واللي يعني اللي طاير عقلك، ان هي فين؟ في السماء معلقة، يعني ما فيش بقى خرسانة ونازلة تحت حوالي مش عارف 200 متر تحت عشان ترسخ الدنيا. في السماء قصر كده معلق. يا الله، الله أكبر على الجمال. عشان كده عم تيجي تقرأ الآيات اللي زي آيات آل عمران مثلا وتسمع الكلام ده، الله سبحانه وتعالى يريد أن يزهد في قلبك الدنيا فيقول لك إيه؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. التقلب اللي انت شايفه ده وقاعدين يروحوا ويجوا نطحات سحاب ودنيا وحضارة مادية، يا عم يا حبيب قلبي انتبه انتبه، الموضوع حاجة تانية خالص، ده يخليك تسخر من الدنيا ما تغترش بيها وتضحك على الناس اللي قاعدين يتكلبوا عليها وقاعدين كل شوية يعدوا من الأغنى أغنياء العالم وعددهم قد إيه ومين الأغنى، وعلى التقارير الأخيرة مين أعلى واحد فيهم. فنسأل الله السلامة. ولا القصور بقى والتفاضل اللي فيها، التفاضل اللي فيها، تفاضل القصور. أوعي يكون حياتك كلها قاعدة تضغطي على زوجك وهو يضغط على نفسه عشان ننتقل من بيت ملك إيجار لبيت ملك، وقاعدين ليل نهار ننحت في الصخر ونضيع 18 ساعة في اليوم، 12 ساعة شغل وست ساعات هم. لا يسكت الهم إلا بالنوم عشان الموضوع ده. نسأل الله أن يوسع للجميع في داره، بس ما ينفعش، ينفعش يبقى كل حياتك وتفكيرك وكعبة قلبك وكعبة عقلك البيوت دي، وتفاجأ في الآخر خالص إنك قبضت ورايح على مكان ملكش بيت فيه. ما كنتش مشغول ببناء البيوت ليه؟ ربنا يسددنا. طبعا إن شاء الله يكون لي، يعني أنا أعني البيوت التي تبنى بالأعمال الصالحة، وإلا في عطاء الجنة كده كده فيه. أهل الغرف يا جماعة تكلمنا إن في تفاضل فيما بينهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. في ناس فوق وفي ناس أقل منهم، وفي ذلك فليتنافس. انت ليه مصمم تتنافس في حاجة أرضية؟ شفت الفيلا بتاعتهم عملوا فيها ايه وفي الجنينة بتاعتها؟ شفت العربية الجديدة اللي جابوها؟ شفت الفستان اللي جابته فلانة؟ شفت طنط فلانة لما جددت مش عارف الانتري بتاعها؟ هو ده اللي انت ليه النهار مشغول بيه؟ مش هينفع كده، مش هينفع كل حياتك تكون كده. هما جابوا لاب، احنا هنجيب لابين. يا حبيب قلبي انتقل، الحق شوف اللي قاعدين يسبقوك في الغرف دول، الحق شوف الناس اللي قاعدة مال تتسابق دي. والقصور في الجنات عدن ليها ميزة خاصة، مساكن طيبة، ربنا قال عليها كده، ومساكن طيبة في جنات عدن. ذكر ربنا المساكن الطيبة في موضعين في القرآن، لازم الموضوعين دول يشغلوا قلبك. الإمام النووي بيقول إن أفضل البيوت التي تبنى في الجنة ثوابا لمن بنى مسجدا، تفضل على سائر بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. ده يخليك تعمل إيه بقى عما تسمع الحديث ده؟ لازم أشارك. سيبك يا جماعة من الناس اللي قاعدين يشحنوك عشان يضيعوا أخرتك دول. إيه على فكرة احنا مش محتاجين مسجد، والمساجد مليانة في كل حتة. يا راجل يا راجل، المساجد مولانا في كل حتة. طب أنا هقول لك يا عم، أنت أحكم، شوف كم مسجد في الحي بتاعك خلاص، وشوف كم واحد ساكن في الحي بتاعك، وتخيل إن 10% من السكان دول هينزلوا يصلوا. شوف المساجد دي كافية ولا لا. أنا عملتها عندي، أنا عندي حوالي يمكن أكتر من 9 مساجد حواليا، عملت التجربة دي في المحيط بتاعي، لأن المساجد لا تكفي لعشر هؤلاء لو نزلوا إن يصلوا. فضلا بقى لما أنت كمان إيه يعني ربنا يوفقك وتختار مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة. فعشان كده يا جماعة شاركوا في بناء المساجد ولو بمقدار شبر، بمقدار شبر. اي مسجد بيتبني حط فيه ولو 100 جنيه، ابعت ليهم شكارة اسمنت. هو ده، حتى لو انت بخيل يا سيدي روض نفسك، ما تضيعش. يراك الله مشغولا بهذا، يراك الله مشغولا بهذا. طب شوف مصلى في الجامعة عندك، عيب عم يبقى انت دكتور في الجامعة وممكن انت وزمايلك تؤهلوا تعملوا مصلى نظيف يخلي الطلبة عما تدخل يحبوا المكان اللي فيه السجود واللي فيه الصلاة. ولا انت في مصنع ولا انت في. من فترة كده زرت حد من اخواني في مطبعة، عنده مطبعة كبيرة ربنا يرزقه التوفيق، أما العصر أذن كلهم رفعوا إيديهم والناس عادية خالص، لكن عم بيكون واحد صاحب رسالة بقى حوالي ما شاء الله 60 واحد كده، يتلاقي مرة واحدة وقفوا في المصلى حاجة كده والمكان كله يروح واقف والناس كلها تبدأ تصلي. ما أجمل هذا المنظر، إيه الجمال ده. المساجد اللي على الطريق، كون انت رايح مشوار ولا حاجة وماشي انت وزوجتك مش لاقيين مكان في محطة بنزين مسجد مصلى كويس النساء ينفعوا يخشوا فيه، روح يا سيدي تعاقد انت وخمسة ستة عشرة مع اي واحد عنده بنزين، اقول له احنا عاوزين ناخد مكان، احنا عاوزين نتصدق ونعمل مسجد. هتلاقي ناس كتير موافقة. طب ولو ما لقيتش، هتلاقي الملائكة كتبت كان حريصا على بناء المساجد ومن هم بحسنة كتبت له حسنة. يا سيدي لو اتقفلت من بره ما اتقفلتش في الصحيفة، أنا يهمني صحيفتي ما يهمنيش الناس تستجيب ولا لأ. سبحان الله. مادة بناء القصور بقى، القصور دي مبنية من إيه بقى؟ في قصور شفافة لا تحجب ما وراءها، وفي قصور غير شفافة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. دي بقى إيه؟ دي الجنة. طب إزاي وبتاع، إزاي الناس تشوفنا وكده؟ هو أنت تظن إن المكان الطيب الطاهر ده هيبقى فيه أي خبس؟ اعلى بقلبك بقى وارتفع بعقلك. وهناك قصور من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فيقول فإذا أنا بقصر من ذهب، قصر من ذهب، قلت لمن هذا؟ قالوا لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو. يا تاني كده، فظننت أني أنا هو. النبي يا جماعة، النبي يعلم أنه خير ولد آدم ولا لا؟ النبي يعلم أنه هو خير ولد آدم ولا يعلم؟ نعم. إذن هو يعلم أنه سيد الأولين والآخرين وسيد من خلقهم الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بالله عليكم، ماذا رأى النبي حتى يظن أن هذا عطاء الرب لسيد من خلقهم؟ إذ يفاجأ، لا لا لا لا لا، الواحد عادي، قال مين ده؟ عمر. يا ربي، ده قصر عادي من ذهب والعمر. عشان كده سبحان الله، شعور الجنة والعيش معاها بفوائد. في قصور بقى من فضة، في قصور من ذهب وفي قصور من فضة. سبحان الله، في الجنة جنتين آنيتهما وما فيهما من فضة وأخرى من ذهب. السلام. أما الموضوع لبنة من ذهب ولبنة من فضة، العلماء قالوا إيه؟ لأ، ده حائط الجنة وليس قصور الجنة، إلا قال كده ابن حجر رحمة الله عليه، استند لما رواه أبو هريرة حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أنتم مركزين في حاجة من العلماء؟ تاخدين بالكم ان العلماء قاعدين يجمعوا الروايات وعايشين مع الجنة. طب هي دي كده هتبقى هنا ولا ده الحائط؟ لا، ويقعدوا ويتناقشوا ومجالس وكتب وتأليف ويتناقشوا وتدارس. لا لا، ده هو طب هيبقى فيه قول؟ لا لا، يقول لك لا، ده الناس دي عالية قوي قوي، وفي قصور بقى من لؤلؤ وفي قصور من زبرجد. اللي من لؤلؤ زي بتاع خديجة رضي الله عنها، لما قال جبريل للنبي بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب اللي هو اللؤلؤ يعني. وفي بقى زبرجد، وده النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبيصف في حديث طويل في الإسراء والمعراج، قال فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. الله أكبر. وفي قصور بقى من در أبيض وياقوت أحمر وزبرجد أخضر، وده اللي قلناه امبارح. سبحان الله جمال القصور بقى، جمال القصور. استحملونا شوية كده معلش، 5 دقايق وهنختم خلاص. جمال القصور بقى، جمال قصور الجنة يا جماعة بلغ حد الخيال الذي لا يوصف. لو ما فيش في جمال القصور إلا حديث واحد هقوله لكم يخليك تدنك واقف انتباه مشتاق، والسلسلة دي هدفها إنك تشتاق. إن أنا أحسن الظن بربي وأرجو من الله أن يكرمني في هذا الظن، إن تكون السلسلة دي سبب إنك تشتاق للجنة، فإن اشتقت لها رزقت حلاوة ما يوصلك إليها، فتجد نفسك بتتخفف من المعاصي وتلاقي نفسك حبيت الطاعة. ليه؟ لأنك أنت عرفت أن ده الدابة الذي ستمتطيها وتركبها عشان تروح. فإذا اشتقت للجنة ستشتاق إلى أهلها وأعمال أهلها. شوفوا يا جماعة، جمال القصور بلغ من حد الجمال والخيال. ده خلي بالك، ده مش جمال القصور العالية اللي فيها، ده قصور أدنى أهل الجنة. هذا الرجل عندما يرى جمال قصره من شدة جماله عندما يتراءى له يظن أنه رأى الله فيريد أن يسجد له. شوفوا انتوا بقى ايه اللي ممكن يعني تتخيلوه، ان الراجل ده يا جماعة لما شاف المشهد ده قال له خلاص انا عاوز اسجد. تسجد؟ تسجد ليه؟ انا رأيت ربي. الله اكبر. فسبحان الله، فالواحد عما ايه يشوف الراجل ده وهو بيقول كده، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من در فيخر ساجدا فيقال له ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي. من جمال وأنوار القصر هو لم يعهد علي أبدا في الدنيا أن يرى هذا النور، فلما هو عارف أن الله نور السماوات والأرض، فلما المعنى ده لما شاف النور بتاع القصر وبدأ اللؤلؤ وخلاص اللقالق بتاعة النور تظهر وجمال النور ولمعان النور، الراجل ايه دماغه ضربت، ظن انه في حتة تانية خالص، اتلخبط. سبحان الله. طبعا الجمال بقى في الحاجة اللي جوه، من جمال الأزواج وجمال الياقوت والمرجان، وكأنهن يعني الياقوت والمرجان، الحور العين، فخامة القصور بقى الأساس بتاعها بقى والتربة بتاعتها والمسك اللي جوه، السرر عاملة ازاي، طب الفرش اللي احنا هنقعد عليها، طب الأهنية، طب اللي هيخدمونا، المشط اللي هنسرح بيه. طب واحنا هنسرح ليه صحيح؟ عشان يعني فيني حاجات مكلكعة، والشعر أنا كان نفسي يبقى طويل، وشعري كان قصير، وشعري كان ملفوف، وكان شعري مش عارف إيه، والكلام ده كله أنا كنت بتكسف، كنت أنا أصلا لبست الحجاب في البداية كسوف مش طاعة يعني، وبعد كده ربنا شرح صدري ليه أصلا شعري. طب إحنا هنسرح ليه؟ والأكواب اللي هنشرب فيها يا ترى هي عبارة عن إيه؟ كل ده إن شاء الله نحاول نتكلم فيه المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا النعيم بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.